هل هذه نياحة؟ ابن النبي موت بنته جت جنبه قالت وكرب أبتاه، تتوجع، دي نياحة؟ لا مش نياحة. ايه الدليل؟ النياحة حرام، ولو كان فعل فاطمة نياحة لأنكر عليها النبي، لأن النبي لا يسكت على باطل، وما دام لم ينكر عليها إذن هي لم تنح. كلام واضح يا سادة؟ يعني معنى النياحة الأول، في حاجة اسمها نياحة وحاجة اسمها ندب وحاجة اسمها إسعاد. النياحة خد بالك بقى عشان هتجاوب، النياحة رفع الصوت بالبكاء عمدا. في الواحد بيعيط مش متعمد صوته، يعني صوته عالي غصب عنه، دي نياحة؟ لا. يبقى النياحة رفع الصوت بالبكاء عمدا. طب والندب؟ تعديد محاسن الميت بما ليس فيه، بصوت عالي وبمبالغة بعد موته، يا جملي يا سبعي وأسدا وجبلا. طب والإسعاد؟ الإسعاد من المساعدة، يعني واحدة حماها يموت وهي كرهاه ولسه امبارح مصلية الفجر وداعية عليه وكل يوم تقنط اللهم خذ حماية، ده القنوط بتاعها، مات زقططت، تيجي بقى رايحة بيت حماتها تخش ساكتة تقول هتكشف، فمن أول الشارع يا يابا يا حبيبي يا أخو حطوني معاه في التربة ماليش عيش بعده، يا كدابة يا كدابة. وتقعد وهي كرهاء، ده اسمه ايه؟ إسعاد. فتلاقي واحدة مثلها ميت، الحريم يقعدوا مع بعض يقعدوا يصوتوا ويسكتوا، كل ما تيجي واحدة جديدة تسخن القعدة، ما هو لازم هتيجي ساكتة، احنا في ميت يا اخوان، ولو الحريم اتهدوا من الصوات واحد يطلع ايه يا اخوان ايه ما صلوا على النبي، ما صوتوا لنا ولا ما صلوا لنا على النبي. اللهم صل على محمد. النائحة شكلها ايه في الاخرة؟ روى مسلم في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج النائحة يوم القيامة من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، لابسه فستان أطران زفت، والجرب في جسمها كله وفي جلدها كله كأنها لابسه درع زي درع المحارب، الدرع بيبقى ايه؟ ملاصق، مش كده؟ شوف بقى الجرب وعليه زفت وراح النار، اللهم سلم سلم. وانت عارف الميت يعذب ببكاء اهله عليه، ذلك ان كان هذا من وصيته او ان لم يكن ينكره في حياته، ماشي؟ طيب ستنا فاطمة ناحت قالت وكرب ابتا، دي نياحة؟ الجواب لا، لانها لم ترفع صوتها بالبكاء ولا تعمدت ذلك، ولذلك اقرها النبي، ولم يحرم الإسلام على الإنسان أن يبكي أو يتوجع للمريض أو للميت، وإنما حرم عليه تعمد رفع الصوت بالبكاء والسخط على قدر الله. طب ما هو النبي محمد نفسه لما ابن إبراهيم مات قال وإنا بفراقك يا إبراهيم إيه؟ لمحزونون لمحزونون، دي نياحة، ده توجع. بس قال ايه؟ ولا نقول الا ما يرضي ربنا، توجع بس تسليم فلا بأس. ابو بكر الصديق عملها مع النبي، هو النبي لما مات والحديث رواه احمد في المسند، وابو بكر الصديق دخل على النبي ووجده مسجى، عمل ايه؟ كشف الغطاء عن رأس النبي، مش كده؟ ووضع فمه بين عيني النبي، ووضع يده على صدغي النبي، انت المشهد واضح دلوقتي؟ يا ابو بكر فمه على جبين النبي بين عيني،